يقول هذا السائل سماحة الشيخ بأنه رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ، ويرجو من سماحتكم يقول أن توضحوا لي بعض التحصينات لأتحصن بها من الشيطان وجزاكم الله خيرا. تجتهد في تعوذ بالله من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ما عرض شيء من الوساوس والمخاوف تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكرر من هذا عند الخوف أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعند وجود الوساوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بتكرر هذا، وهذا من أسباب السلامة. وإذا قرأت بعد الفجر قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات وبعد المغرب كذلك، هذا من أسباب السلامة أيضا. الرسول حتى على هذا أن يقرأ الإنسان بعد في أول الصبح قل هو الله أحد المعوذتين، وهكذا بعد المغرب قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات، وإذا قرأتها بعد الظهر مرة والعصر مرة والعشاء مرة كذلك مستحب، وعند النوم تقرأ ثلاث مرات من أسباب العافية والسلامة، عند النوم تقرأ ثلاث مرات أيضا مع آية الكرسي عند النوم، هكذا بعد الصلاة تقرأ آية الكرسي والسحب بعد الذكر، يعني بعد الذكر بعد الصلاة وبعد الذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.